إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تناول في كتابه هذا ما يعتقده ويدين الله به هو وكل مسلم متبع فيما يتعلق بفقه القبور وفقه الزيارة والنذور. وقد وقفت بكم عند الصفحة 89 بعد 200، وهذه على ما تعودنا خلاصة لما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الباهر، وأنصح باقتنائه وقراءته للزائر الكريم باقتنائه للزوار الكرام قبل مغادرة المدينة، فإن خير ما يأخذونه بعد كتاب الله التفسير المختصر الذي صدر من مجمع الملك فهد رحمه الله في مجلدة، مع بعض كتب ابن تيمية وابن القيم، فإنك مهما قرأت لهذين الإمامين لن تتجاوز ولن تخرج عن الحق المبين الذي انبعث به سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى أن من أدلة من يستدل بمنع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر دليل من يستدل بمنع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأثر عبد الله بن عباس في هذا، أنه قال رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: لا يصلح أو لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد، لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فكيف يعمل مع الأثر الآخر عن علي مع عمر أنه دخل عليه وهو مسجن فقال: صلى الله عليك يا عمر؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما قول ابن عباس الذي فيه المنع من أن يصلى على أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: وأما قول ابن عباس فهذا ذكر لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا، علي عليه الصلاة والسلام، علي عليه الصلاة والسلام، علي عليه السلام، فاضطر ابن عباس أن يقول كلامه هذا، قال: فهذا ذكر لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره ولا يصلون على غيرهم، فهذا بدعة بالاتفاق. بدعة بالاتفاق، وهذه الكلمة تكررت في غير موضع في كتاب الجواب الباهر، أن ما يقرره ويقعده من قواعد في القبوريات والزيارات ليس رأيا ينفرد به، بل يعزوه دائما غالبا أو دائما إلى الأئمة الأربعة، وهو رحمه الله تعالى قد أفحم خصومه حين قال لسلطان ذلك الزمان، قال له: هذه مجموعة كتب، وهذه الكتب بين أيدي العلماء والفقهاء، ليخرج لي واحد منهم فتوى عني أو قول في مسألة خالفت فيها أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وقبل خالفت فيها القرآن والسنة. ما تجد مع الاعتقاد بأنه ليس بمعصوم لا هو ولا غيره من أئمة وعلماء المسلمين، فالعصمة للأنبياء والمرسلين، وكل من يقول إمامي معصوم وعالمي معصوم ومفتينا معصوم فهو من أهل الضلال والبدع. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى، ولعلنا وقفنا بعد هذا الكلام، ذكر المؤلف رأي أبي محمد الجويني وغيره الذين لم يمنعوا من الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، لم يمنعوا من الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل توسعوا في المنع وضموا إلى المنع السلام، وضموا إلى المنع السلام، فتولى الرد عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بما يلي، يعني أنه يشرع كما يشرع كما تشرع الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، يشرع السلام عليه، ومن خصائصه أن الصلاة والسلام عليه دون غيره لمن يجيز ذلك واجبان، لأن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فمتى وأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السخاء والجود وترجمة محبة رسول الله في قلوبنا في واقع حياتنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رد عليهم من الوجوه التالية، رد عليهم بالوجوه التالية لمن لا يجيز حتى السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رد عليهم ثم رجع فخص طائفة منهم ووجه منعهم من السلام على غير رسول الله، لأن هذا مما يعرف بداهة عند الصغار، فما بالك بأولئك الكبار. الرد الأول، قال رحمه الله: لم يعرف عن أحد من المتقدمين، لم يعرف عن أحد من المتقدمين، هذه العبارة تكررت بمثل هذا اللفظ وبنحو هذا اللفظ، يجعل ضابطا للقبول والرد عمل السلف الماضين، وأولئك المتقدمين من الصحب الكرام وأتباعهم وتبع الأتباع، يقول لم يعرف عن أحد من المتقدمين أنه منع السلام على غير رسول الله، وأكثر المتأخرين أنكروه على الجويني وعلى غيره. ممن منع الصلاة على غير رسول الله وكذا توسع فمنع السلام على غير رسول الله، قال ما يعرف عن أحد من المتقدمين. هذا متقدم ومتأخر يحرر ويقرر في نفوسنا قاعدة: تريد أن تفهم كتاب الله على مراد الله؟ تريد أن تفهم حديث رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عليك بفهوم وعلوم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم خير القرون الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا يمكن للإنسان يجلس ما بين المغرب والعشاء، لا سيما إذا كان عنده علم أو من علماء اللغة والبلاغة، يفتح القرآن ويشرح ويفسر ويفهم، والمعاني قد تكثر كثرة كاثرة إلى درجة التعارض والتناقض. ولذلك كان لابد من التفسير بالمأثور، ولا بد من الاعتقاد عقيدة بالمأثور، ولا بد من فقه للقرآن والسنة بالمأثور، حتى ينأى الإنسان بنفسه عن الوقوع في الفتن والهلاك والثبور. ثانيا، قال: السلام على الغير مشروع، سلام التحية. ثم قال: فيسلم عليه إذا لقيه: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثا، قال: والمصلي إذا خرج من الصلاة يسلم، يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وهذا على سبيل الاختصار، ومراده رحمه الله أن المصلي يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بعض العلماء والفقهاء قال هذا أمر للمصلي بأن يسلم على من عن يمينه ومن هم عن شماله. فهم بعض الناس فهما خطأ فقالوا: ما دام قال بعض العلماء والفقهاء العلة هي أن تسلم من عن يمينك وعن يسارك، وثمة فضيلة للمصافحة، فلما لا تكون هناك هيئة أشبه ما تكون بالمصافحة؟ فماذا صنعوا وابتدعوا؟ ماذا صنعوا وابتدعوا؟ إذا قال أحدهم: السلام عليكم ورحمة الله، أمال يده اليمنى، رفع يده اليمنى كهيئة المصافح، السلام عليكم ورحمة الله، رفع يده اليسرى على فخذيه، كلتا يديه على فخذيه، وهذا ليس بسنة، بدعة بدعة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان من حكمة السلام كونه قد يكون سلاما لمن هو عن اليمين وعن اليسار، يغنينا هذا أن نصافح: تقبل الله، تقبل الله. هذا أيضا ليس من السنة، ليس من السنة، لا من السنة لإمالة لليدين، ولا من السنة مباشرة. أنت بتقول السلام عليكم، وبعض العلماء والفقهاء يقول من الحكمة أن يكون هناك سلام، وبالتالي ما وراء هذا السلام وئام، وئام ومحبة ومودة، فيغنينا عن أن نقول تقبل الله أو حرما. إيش حرما؟ بعض الناس ما أدري كيف، سبحان الله، عبادات يقحم عقله وعادته ورأي شيخه. آراء الرجال مهما علوا، مهما علا كعبهم وارتفع قدرهم وشأنهم، يبقون ليسوا بمعصومين، يحكم فيهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أضر بالمسلمين، وهذا فائدة زائدة، إلا كونهم يضعون نصب أعينهم إماما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المفتي الأعظم، شوف هو يقول الربا ما هو حرام، الربا فائدة. يا أخي ما لنا وللمفتي الأعظم والمفتي الأكرم؟ يا أخي هذا يحارب الله ورسوله، يقول الربا ليس بحرام، عجيب، ويقول فائدة، لا تقول ربا، لا تقول ربا، بل هو فائدة وفوائد واستثمارات. وهذا بلا ريب أنه معارض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولشرع الله. رابعا قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم. يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا على الأموات المقبورين بلفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر ما تحفظون. هذا ختم به صفحة 90 بعد 200، ولعلنا وقفنا هنا يا ناصر. وقفنا عند فإن ذلك قولي، فالذين جعلوا في أول فإن الصفحة. في ذلك نعم. طيب ابدأ بأول النص، أقول ابدأ بأول النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن السلام على الغير مشروع. نعم. قال: فإن السلام على الغير مشروع، سلام تحية يسلم عليه إذا لقيه، وإنما هو إما واجب أو مستحب مؤكد. فإن في ذلك قولين للعلماء، وهما قولان في مذهب أحمد رحمه الله، والرد واجب بالإجماع، إما على الأعيان وإما على الكفاية. نعم. قال رحمه الله: فإن السلام على الغير مشروع، سلام التحية، التحية تتنوع صفاتها وأحوالها، لكن تحية أهل الإسلام هي السلام، تحية أهل الإسلام السلام. قال: السلام يتنوع، سلام تحية يسلم عليه إذا لقيه، وإنما هو هذا السلام واجب أو مستحب مؤكد. لاحظ الآن، هل إلقاء السلام أو إفشاء السلام على المسلم أو على المسلمين واجب أو مستحب مؤكد؟ قال: فإن في ذلك قولين للعلماء، وهما قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع. الرد واجب بالإجماع، يعني خذ مراتب الإجماع لابن حزم، خذ الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، خذ الإجماع لابن المنذر، وانظر نقول ابن تيمية في الإجماع، ما تجده يتجاوز ما نقله العلماء من إجماع أو ما هو دون ذلك من اتفاق. وهذا يؤكد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى من بعث برأي جديد، ولكنهم بعث بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والرد واجب بالإجماع، الرد واجب بالإجماع، إما على الأعيان وإما على الكفاية. يعني لو واحد مر بنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله، إما واجب على كل واحد أن يرد فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإما واجب كفائي لو رد البعض سقط عن الآخرين. قال: نعم. قال رحمه الله: والمصلي إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال رحمه الله: والمصلي إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد اختصر ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. لا تزد دعاء لم يرد. اللهم إلا أن تدعو لأموات المسلمين بما يفتح الله عز وجل عليك، بما ليس فيه اعتداء وليس فيه كلمات غير شرعية كتوسلات واستغاثات بدعية. قال: فالذين جعلوا السلام، وسيأتي بعد هذا الآن فاصل من قوله فالذين جعلوا السلام إلى قوله واجب له في الصلاة وغيره، هذا كفاصل سينتقل بنا إلى ما يعتقده فيما يتعلق بإلقاء السلام على المسلم يرى الوجوب رحمه الله تعالى. نعم. قال: فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر، لكن يقولون لا يسلم على الغائب، فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه، وهذا ضعيف، لكن الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كما في التشهد، فليس فيه سلام على معين إلا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه. وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها. الآن سيذكر لنا مسألتين، سيذكر لنا رحمه الله تعالى مسألتين: ما هو خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وجوب الصلاة والسلام على رسول الله بنص الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من خصائص رسول الله، الوجوب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل هذا قال: فالذين جعلوا السلام من خصائصه ولا ويمنعون السلام على غيره، يقول هؤلاء كما تقدم يوجد أقوام منهم يمنعون كالجويني رحمه الله تعالى، لكن طائفة من هؤلاء يقول لا يمنعون من السلام على الحاضر. هؤلاء يبعد أنهم يمنعون من السلام على الحاضر، لكن يقولون لا يسلم على الغائب. يعني ما يقول أحدنا أبوه في اليمن أو في مصر أو في أقصى المعمورة يقول السلام عليك يا أبتاه، لا يقولون لا يسلم على الغائب، فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. قال: وهذا ضعيف. وفي طبعة الفتاوى: وهذا حق. معنيان متقابلان، انتبه لهذا. آثر المحقق وفقه الله لفظة وهذا ضعيف، استضعف ابن تيمية كون تخصيص رسول الله بالسلام دون من غاب، استبعد كون هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأي دليل أم بأية سنة؟ بالتشهد. أنت ماذا تقول في التشهد؟ تصلي وتسلم على رسول الله، أيوة، ثم إيش تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في رواية صحيحة وردت في الصحيح: على عباد الله الصالحين في الأرض والسماء، كل عباد الله الصالحين. طيب، كل عباد الله الصالحين بين يدي المسلم عندما يتشهد، أم هناك منثورون من الأحياء والأموات وهم صالحون، بل في السماء كما وردت الرواية في الصحيحين؟ إذن قول ابن تيمية فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر، لكن يقولون لا يسلم على الغائب، فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا إيش رأيك فيه ابن تيمية؟ عد السلام على الغائب على الحاضر دون الغائب عند هؤلاء المانعين من خصائص رسول الله، هل هذا صواب؟ قال هذا ضعيف، هذا ضعيف، إذ السلام للحاضر والغائب. ومن الأدلة على أن السلام للحاضر شيء ما ذكره من أدلة، ولخصتها في أربعة. هنا عندما جاء لذكر هذه الطائفة من المانعين قال وهذا ضعيف. طيب إيش الخصيصة؟ إيش الخصيصة إذن لرسول الله؟ قال إيجابه هو من خصائصه كما في التشهد، كما في التشهد، فليس فيه سلام على معين إلا عليه بهذه الصيغة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه في التشهد، عند سماع الأذان، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، على هذه الكيفية وهذا المكان والزمان، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب، أي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل الذي ذكرته للمرة الثالثة أو الرابعة: صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. قال رحمه الله وغيره: فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء، فإنه مؤكد بالاتفاق، وهل يجب أو مستحب على قولين معروفين في مذهب أحمد وغيره رحمهم الله. نعم. قال وغيره، أي السلام على غير رسول الله. غيره يعني السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء. شوف هناك أشار إلى هذه المسألة، هنا رجع مرة أخرى ليبين لك رأيه ودليله على هذا الرأي والاختيار. قال وغيره، أي غير السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء، فإنه مؤكد بالاتفاق. أفشوا السلام، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، هذا مؤكد باتفاق. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لكن هل يجب أو هو مستحب على قولين معروفين في مذهب أحمد وغيره؟ إيش تختار أنت يا ابن تيمية؟ قال والذي تدل عليه النصوص، قال والذي تدل عليه النصوص أنه واجب. وقد تتعجب من هذا، لكن دليله يتضمن سنة غير مشهورة. دائما نحن عندما نأتي للسلام يعني خلاص المشهور أن إلقاء السلام مستحب، وقد تتلاعب نفس الإنسان بهذا الحكم، فمن أحب سلم عليه، ومن لم يحب أو بغضه قال هو مستحب، ما هو بلازم أن يسلم عليه، يمر عليه 100 مرة فلا يسلم. قد يدخل شيء من الهوى والاختيارات النفسية، لكن ابن تيمية رحمه الله اختار لك شيئا غير مشهور، لعلنا نزيل هذا الهوى من نفوسنا في من أحببنا ومن لم نحب، وأحبب حبيبك هونا ما. شوف ايش يقول، والذي تدل عليه النصوص، قال والذي تدل عليه النصوص أنه واجب. وقد روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خمس تجب للمسلم على المسلم، يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشيعه إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، وروي ويشمته إذا عطس. وكذلك حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهن: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. فقول النبي تجب، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، بلا ريب أن هذا مأخذ ابن تيمية رحمه الله تعالى في وجوب السلام، في وجوب إلقاء السلام. وهذا نعالج به شيئا، معالجة النفوس تزكيتها بالقرآن والسنة ليس هو منهج من يسمى بأهل التصوف، هو منهج سديد وطريق حميد ورشيد إذا بني على القرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة إن ثبتت أو صحت، منهج رشيد. ولأطبق هذا هنا، الآن ابن تيمية دحين مسألة السلام هي مسألة جانبية لكنه دخل فيها ليبين رأيه فيها، بين أن إلقاء السلام، أما رد السلام بين أنه متفق عليه، بين أن رد السلام والإجابة متفق على أن الإجابة والرد واجبة. طيب إلقاء السلام بادئ ذي بدء، قال قولان للإمام أحمد، ماذا اختار؟ اختار أن الإلقاء واجب. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس تجب للمسلم، والنص الآخر حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، هذا الدليل. وبالتالي لاحظ هذا العلاج النفسي، الإنسان دائما سبحان الله نفسه أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وإلا من رحم ربي، يدخل وهو مخاصم لزوجته فلا يلقي عليها سلاما. الآن وقد عرفت رأي ابن تيمية، ألقي عليها السلام، فالسلام سلام والسلام وئام والسلام مدخل لطيب الكلام، والسلام يزيل الخصام، والسلام يحل الوئام، والسلام يبعد عنك الرمي والسهام من أصهارك ومن غير أصهارك، وإلا فقد تتحول السكينة والمودة والرحمة إلى جحيم لا يطاق، نسأل الله السلامة والعافية. خذ بهذا الحكم لمعالجة ما في النفوس من عتمة، ما دام مستحب والله ماني مسلم عليه، لي موقف منه، ما حضر زواج الأبناء، في التجارة ما وفاني حقي، أمور دنيوية كثيرة لا تنتهي. لكن ونحن ما أقول نتسلف، أقول نؤصل أنفسنا بالقرآن والسنة فيما يتعلق بهذه العبادات، فلنختر كما اخترنا قول الاستحباب لإلقاء السلام وإفشائه، فلنختر معالجة للعتمة التي في نفوسنا وتزكية لها وارتقاء بها في معارج القبول ودرجات الكمال، ليس منهجا صوفيا ولكنه منهج قرآني نبوي أصيل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دخل على هذا المشاحن قال السلام عليكم، دخل على هذا المشاحن أعطاه هدية بعد السلام تهادوا تحابوا، دخل على هذا المشاحن بعد إلقاء السلام وإذا بذلك المشاحن الآخر يرد السلام بأحسن مما ألقى عليه السلام، وإذا بالسلام يذيب سوء الكلام وسوء العشرة ويرجع المودة والمحبة. مجرب مجرب، إكسير نافع وعلاج ناجع بإذن الله لليبوسة والقسوة ولأمراض القلوب، لأن بعض الناس عنده البغض والكره مثل شرب الماء واستنشاق الهواء، هذا ما أعجبني بغضه، هذا عاملني، حتى في الحياة اليومية في 24 ساعة يبغض بالعشرات، ها، ويحقد على العشرات ولا يعجبه العجب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى وقد أوجب، شوف لاحظ الآن ذكر الدليل في الوجوب بإلقاء السلام وإفشائه، الآن انظر إلى المقايسة، انظر إلى القياس الصواب. قال رحمه الله، قال رحمه الله وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة، والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم، والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة، وكذلك عيادة المريض، والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته، والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة، وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر. قال رحمه الله تعالى: أقرب لكم المسألة وأقول لكم من باب قياس الأولى. يقول: إجابة الدعوة ما حكمها؟ واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما ابتلينا به في عصر الكسل ولا مبالاة. قد تجتمع 3-4 مناسبات، لا سيما للقرابة وذوي الرحم والأصهار، يقول الإنسان: أنا متعب ومنهك، ولا يجيب أي دعوة، لا سيما إذا كانت له شهرة ومكانة. يا أخي الكريم، إن كان ولا بد أنت متعب ومنهك، فلا أقل من أن تعتذر، والعذر عند كرام الناس مقبول. تذهب كما يذهب بعض الصالحين، يذهبون أول الناس إلى هذه الدعوة والمناسبة، يجلس 5 دقائق 10 دقائق ويبارك للعريس: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير، والله إني متعود على عدم السهر، أو أنا مشغول، أو أنا متعب، أو أنا منهك، أسأل الله أن يبارك للجميع وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا، فلان حتى يشتهر عن بعض الناس، فلان لا يمكن أن يجيب دعوة، فلان لا يمكن أن يجيب دعوة. سبحان الله، هو فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوق سنة رسول الله. ولذلك يتعجب بعض الناس: ما للشر ينتشر، وما للبغضاء والأحقاد قد فشت وأكلت قلوب الناس. يا أخي، أصلح سلوكك، حسن معاملاتك، طيب كلماتك، حتى في نظراتك، حتى في حواجبك، حتى في قيامك وقعودك ودخولك وشربك وأكلك. بعض الناس يقول: أنا ما أدري الناس نافرين مني ليه، نافرين منك ليه؟ طيب تعال ضيفني بالله عليك يوم وليلة في البيت كده، خليني أنام معاك وآكل معاك وأشرب معاك، لكن لا تنافق ولا تجامل، خلك على طبيعتك. تشوف السلوكيات أو الكلمات الخاطئة: إعطاء الظهر، تولية الدبر، عدم الشكر، الكفران، النكران، الجحود، يبوسة الطبع، يبوسة المعاملة. يا أخي، المؤمن هين لين، رفيق رقيق، وكما قال سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. في قيامك وقعودك، يعني مثلا شوف في النوم عندما تستيقظ: أصبحنا وأصبح الملك لله، خفض صوتك شوي، في حائض ما تصلي، إن كنت تريد أن تذكر جزاك الله خير ذكر، لكن في حائض بجوارك ما تصلي، فعندما توقظها برفعك للذكر، أنت تنكر الذكر. أنا ما أقول لك أنكر الذكر، أنا أقول لك أنكر الذكر، لكن أقول لك خفض الصوت. أصلا ما هو من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالذكر حتى يوقظ من في البيت أجمعين؟ فإذا قال قائل، شوف التأويل الصالحين، قال قائل: يا شيخ، أنا أذكرهم بالله ليقوم نائمهم يصلي، في حائض ما تصلي، حائض ما تصلي، نزفت طوال الليل، فعندما تجي تصبح تقول، وسيرد الآن شيء في نور العيون، شرح نور العيون، في حديث عجيب: امرأة غاضبت زوجها واحتكما إلى المرجعية إلى رسول الله، وهي قصة غاية في الطرافة، ستمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، قال: إجابة الدعوة، الصلاة على الميت فرض كفائي، السلام، نعم. طيب، عيادة المريض 3 عبادات. يقول: هذه العبادات مؤكدات، وبعضهم قال بالوجوب بها. يقول: لكن السلام أوكد، يقول السلام أوكد من إجابة الدعوة، وكذلك عيادة المريض. طيب، وهل في شر إذا ترك الإنسان السلام والتسليم؟ هل في شر؟ قال رحمه الله: والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض، أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. إذا لم يجب دعوته. لم يجب دعوته سبحان الله مسافر، لكن لقيني وجها بوجه ولم يلقي علي السلام. مسافر، هذا قلبه مسافر، قلبي معي غير أن الروح عندكم. ها، فالروح في نعم، فالجسم في غربة والروح في وطني. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ليش ما يسلم هذا؟ ليش ما يسلم؟ متكبر، حاقد، حاسد، ناقم، في قلبه شيء لا سيما إذا كنت تعرفه. لكن ما في احتمالات غير هذه الأربعة والخمسة؟ في احتمال غير هذا؟ مر بجواري فلم يسلم، في احتمال غير هذا يا أمة محمد؟ ها، هذان كتابان للجواب. في احتمال غير ها؟ ها أحسنت. إيش عذر يعني؟ مثل إيه يعني؟ وجهي بوجهه ولم يسلم، متكبر، حاقد، حاسد، معادي، مباغض، في شيء غير هذا؟ التمس لأخيك أشارة أخونا جزا الله خير، قال التمس لأخيك المسلم العذر. مسرح، ساهي، يفكر في أمر جلل وخطب عظيم، خرج من بيته وهو مشاحن لأهله، ما عاد يرى لا طريقا ولا سوقا ولا رفيقا ولا صديقا ولا جارا. هذا يقع للإنسان، يقع للإنسان. ولذلك يعني شوف، التمس لأخيك المسلم، سبحان الله ما رأى، ها ما رآني، أو هو في ذهول. هذا يقع. لكن إذا تكرر مشكلة، مرة ما سلم ومرتين ما سلم وثلاثة ما سلم، ها خذه بالأحضان وسلم، سلم أنت، لا سيما إذا أخذت بفتوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، قال ولم يعود إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب الدعوة. طيب، قال والشر نعم أعظم الشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء، ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. والسلام يعني شوف، السلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة أي للمريض، وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرى. يقول السلام أسهل من عيادة المريض ومن إجابة الدعوة ومن الصلاة على الميت. السلام يعني ما يحتاج إلا إلى تحريك يسير بلسان طيب مبارك، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدق من قال يعني ما بقي شيء، أنا ما أستطيع أن أعطيك فلوس، ولا أستطيع أن أعطيك سيارة، ولا أستطيع أن أعطيك شيء، لكن أعطيك سلاما. كما قال قائلهم ولو أني كتبت بقدر شوقي لسودت المحابر والمدادة، ولكن اقتصرت على سلام يذكرك المحبة والودادة. تبخل حتى بالسلام؟ بلا ريب أن هذا يعني بخيل من الدرجة الأولى. نعم، قال رحمه الله والمقصود هنا أن السلام، أن سلام التحية عند اللقاء في المحيا وفي الممات إذا زار قبر المسلم مشروع في حق كل مسلم، لكل من لقيه حيا أو زار قبره أن يسلم عليه. نعم، السلام مشروع للحي وللميت. للحي السلام عليكم، للميت تروح تزوره في قبره سلام عليكم أهل الديار. نعم، قال فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره، بل هو مشروع في حق كل مسلم حي وميت، وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه، وهذا ليس مقصودا بنفسه، بل إذا لقيه سلم عليه، وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت، لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. شوف، لاحظ من بركات مذاكرة أقوال العلماء كابن تيمية، من بركات المذاكرة أنها تفهيم، لأن الإنسان إذا قرأ بنفسه قد ينقلب مقروءه رأسا على عقب. فلاحظ لي بارك الله لك هذه العبارة، قال: فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند قبره هذا السلام عليه دليل. هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول رحمه الله: هذا السلام ليس من خصائصه. عجيب عجيب، ايش تفهم من عبارة ابن تيمية؟ هذا السلام المضمن في قول رسول الله ما من أحد يسلم عليه، استدل به ابن تيمية، وهو قول عن الإمام أحمد، أن هذا يدل على مشروعية أن يسلم على رسول الله عند قبره. ما ينكر ابن تيمية السلام عند قبر رسول الله، على ألا يتخذ المسلم ذلك عيدا، ليل نهار ليل نهار ليل نهار، جالس كم أسبوع في المدينة، بعد الفجر يروح يسلم، بعد الظهر يروح يسلم، بعد العصر يروح يسلم، ما هو سنة، بل على خلاف السنة، بل حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا: لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه، مثل عودكم مثل عودكم لصلواتكم، هذا ليس من السنة. هذا قرره ابن تيمية وهو قول عن الإمام أحمد، لكن هنا يقول، يرجع يستدل بهذا النص، يقول: ليس هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أي مسلم يسلم على المسلمين ويسلم على أي أحد من المسلمين، ولذلك انتفت الخصوصية، يسلم عليه حيا ويسلم عليه ميتا، فأين الخصوصية التي قد تفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي. نعم لكن انتبه انتبه أشد الانتباه، هنا ليس من خصائصه، ينفي الخصوصية، ينفي الخصوصية عما ورد من أجر المسلم على رسول الله عند قبره أو في أقصى المعمورة. إيش الخصوصية هنا؟ هنا قوله ليس من خصائصه لا يدخل فيه غير السلام مما ذكره في الختام، أعني قول سيد الأنام: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا من خصائص رسول الله، هذا هو الذي من خصائص رسول الله. شوف، لاحظ الآن، لو واحد أخذ كده هو جالس يشرب شاي، ليس من خصائصه، قال: أوه، ابن تيمية يقول ليس من خصائص رسول الله السلام، وليس من خصائص رسول الله أن الله يرد عليه روحه فيرد السلام، بل هذا لجميع ما هو هكذا يا سعد، ما هكذا يا سعد يفهم النص ولا تورد الإبل. قوله ليس من خصائصه يعني أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ليس من خصائصه. أنت تسلم عندما تدخل القبور، إذن ما في خصيصة، لكن كلامه ليس، نفيه ليس من خصائصه، لا يتعدى إلى رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، لأن هذا من خصائص سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وعبارة تليها قد تفهم، لكنه ذكر تحليلها وبين شرحها، فقال: ولا فضيلة له على غيره صلى الله عليه وآله وسلم، لا فضيلة له على غيره. يعني هذا لو كان غير هذه العبارة في هاهنا لكان أولى، لو كان غير هذه العبارة هاهنا لكان أولى، إذ السلام على خير الأنام بقولنا اللهم عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله، بلا ريب نحن نفهم مقصود ابن تيمية رحمه الله، يقول السلام على رسول الله والسلام على سائر أمته، هذا هو مقصوده، لكنه عبر رحمه الله بقوله، يقول: ولا فضيلة له على غيره صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا فضيلة يعني ليس بمشروع، قال: بل هو مشروع، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مشروع له صلى الله عليه وآله وسلم، فليس خصيصة، وفي حق كل مسلم حي وميت، في حق كل مسلم حي وميت يسلم على الحي كما يسلم على الميت. قال: وكل مؤمن يرد السلام على من يسلم عليه. إيش معنى يرد السلام على من يسلم عليه؟ هذه لا تفهمها كما قد أو لعل قارئا يفهم، ليس من خصائصه أن رد السلام يتجاوز رد السلام، ليس من خصائصه، إلى رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قوله: وهذا ليس مقصودا بنفسه، إذن إيش المراد؟ قال: بل إذا لقي المسلم المسلمة سلم عليه، وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت. لكن يسلم على الميت، هل مقتضى سلامنا على الأموات أن نشد رحالنا إلى مقبرة المعلاه بمكة نقول نريد أن نأخذ عمرة، وفي الوقت نفسه نشد رحالنا وننطلق بمراكبنا لزيارة مقبرة أمنا خديجة رضي الله عنها؟ لو نويت هذه النية وتلفظت بهذا اللفظ لما كان شدك لرحلك مشروعا، بل هو ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إيش؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال لا إلى أضرحة ولا إلى قبور ولا إلى مساجد ولا إلى، لا سيما يتأكد النهي في تلكم الأماكن التي يشرك فيها مع الله غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقف هنا يا شيخ. يقول: وكل مؤمن يرد السلام على من يسلم عليه. كل مؤمن يرد السلام على من يسلم عليه، وليس مقصود هذا ليس مقصودا بنفسه، بل إذا لقيه سلم عليه، وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت، لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. يعني قبر والدك في أمريكا، ما يحل لك أن تقول: أنا أذهب في سياحة المرة هذه، أذهب أشد رحلي وأركب الطائرة لأسلم على والدي في قبره في بريطانيا أو في أمريكا. هذا ما يجوز، هذا ولا يحل. لكن هذا شوف، يختلف الصورة عن رجل مبتعث دفن أبوه بأمريكا وابتعث إلى أمريكا، مر من المرات يزور قبور المسلمين، وقد يعرج على قبر أبيه ليخصه بدعوة ليس تسننا وليس على سبيل السنية والاعتياد، ولكن مرات لا حرج. ما هو يتوجه الناس يشيعون كما ترى بعض الناس يشيعون الجنائز في البقيع، وهذا يتوجه إلى قبر أبيه أو أمه، قبر يخصه بالسلام وبالجلوس وبالاحتباء، ويتكرر هذا منه كل خميس أو كل ليلة جمعة أو في مناسبات أو إجازات، ليس بسنة، بل هو إلى البدعية أقرب. يشيع الإنسان الجنائز ويسلم على المسلمين مرات وأحيانا وهو مار على قبر أبيه يخصه بدعاء، لعل ذلك من بره به، والله أعلى وأعلم. شيخنا في واحد الطرح إشكال، قال: ما دام أن شيخ الإسلام والإمام أحمد رحمه الله يراني أن الأفضل هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فهل يجوز أن إيش؟ أن الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام اختاروا أن الأفضل هو السلام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، فهل يجوز إذا أوصى أحد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم إلى العمرة، هل يجوز له هذا؟ هو من السنة لا تصح وصية من أوصى بإبلاغ السلام لمن يأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من السنة أن يحمل الناس بعضهم بعضا السلام، يقول له: سلم لي على رسول الله. هذا بدعة ليس بسنة. من يوم ما يعني يعرض عليك هذا قل له: سلم، فإن في أي مكان كنت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا ذكره توطئة للقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو يقول بالأفضلية أو يقول بالمشروعية؟ يقول بمشروعية الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام، لأن رسول الله يستنبط هو، وهو قول عن الإمام أحمد، يستنبط من حديث رسول الله ما من أحد يرد علي. يقول هذا قد يستنبط منه خصيصة في أن المسلم والمصلي عند قبره بلا ريب أنه يعني يناله ما لا ينال المسلم والمصلي البعيد عن قبر رسول، فهو مشروع، لكن ما أذكر أنه يقول بالأفضلية، ما أذكر أنه يقول بالأفضلية. هو مشروع كما أن الصلاة والسلام على خير الأنام في أي بقعة مشروعة أو مشروعان، يعني الصلاة والسلام، فكذلك يشرع أن يأتي الإنسان عند قبره، وهو قول عن الإمام أحمد، وبين مشروعيته ابن تيمية، فلا حرج. لكن ما يوصي أحد أحدا يقول له أوصل صلاتي وسلامي إلى رسول الله ويخص القبر، فهاتان مخالفتان، بعضهما إحداهما أشد مخالفة من الأخرى. طيب يا أخواننا،